وهل لمرة أو إطلاق جلا أو التكرر اختلاف من خلا أو التكرر اختلاف من خلا أو التكرر إذا ما علقا بشرط أو بصفة تحققا. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر المطلق، هل يفيد التكرار أو لا يفيده؟ والمقصود بالتكرار بفتح التاء يعني إعادة الفعل مرة بعد أخرى، يعني كلما انتهى المكلف من الفعل شرع فيه مرة أخرى. فالأمر في اللغة وفي الشرع هل يفيد التكرار؟ بمعنى أن المكلف كلما انتهى من الفعل شرع فيه مرة أخرى حتى يقول له الشرع اكتفي بهذا، أو لا يفيده؟ فأشار إلى اختلاف العلماء في هذا. قول الأول أنه يفيد المرة الواحدة، والقول الثاني أنه يفيد التكرار، والثالث أنه للإطلاق. للإطلاق يعني لا يفيد المرة ولا التكرار، هو محتمل لهما. فبعض العلماء قال يفيد المرة الواحدة فقط، لأن الإنسان يعتبر ممتثلا للأمر إذا أتى به مرة واحدة، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل. وبعض العلماء قال يفيد التكرار، يعني كلما انتهى من الفعل بدأ فيه مرة أخرى. وآخرون قالوا بالإطلاق، بمعنى أنه يدل على طلب الفعل بغض النظر عن المرة والتكرار. صلي، يعني أوقع هذا الفعل الذي يسمى صلاة، لكن هل هي مرة أو أكثر؟ لا تدل الصيغة على هذا. ولهذا الأقرع بن حابس سأل في الحديث وقال ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجب. والأقرع بن حابس عارف بلغة العرب، لو كانت صيغة الأمر تدل على المرة أو على التكرار لما سأل، ولكن لكون الصيغة محتملة لهذا ولهذا سأل، وهذا معنى صحيح. لكن هذا الامتثال أقل درجاته المرة الواحدة، فوجبت المرة الواحدة لتوقف الامتثال عليها، لا لأن اللغة تدل على المرة الواحدة. واضح؟ فإذا هي الصيغة صالحة لهذا وصالحة لهذا، تقول في اللغة افعل هذا مرة، وتقول اكتب الدرس مرارا كثيرة، يصح هذا وهذا، فالصيغة صالحة لهما. لكن المرة الواحدة واجبة لأن الامتثال للأمر لا يتحقق إلا بالمرة الواحدة، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل. فلا ألزم المكلف بتكرار الفعل إلا إذا دل دليل على هذا التكرار. أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق، يعني بعض العلماء قال بأنه يفيد التكرار إذا علق الأمر على صفة أو شرط ونحو ذلك، وأما إذا لم يعلق عليه فإنه لا يقتضي التكرار. المعلق على سبب أو على علة معينة، مثل قوله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فالأمر هنا فاقطعوا علق على وصف وعلى علة وهي السرقة، فقالوا فيتكرر الأمر بتكرر، يعني كلما وجدت العلة وجد الأمر. وهكذا إذا علق على شرط، مثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالأمر هذا قالوا يتكرر كلما وجد هذا الشرط وهو الجناب. وهذا في الحقيقة لا خلاف فيه إذا كان هذا الوصف أو الشرط علة للحكم، إذا كان الوصف أو الشرط أو السبب هذا علة للحكم فلا خلاف فيه بين العلماء، مثل هذه الآيات فإذا وجدت الجنابة يجب الغسل، وإذا وجدت السرقة يجب القطع، وهكذا. لكن الخلاف إنما هو في الأوصاف أو الشروط التي ليست علة للحكم، فهذا محل هذا القول. أما إذا كان الوصف أو الشرط علة لهذا الحكم فلا خلاف بين العلماء في تكراره، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.